مكتب الدعوة بالبجادية، المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبجادية. كيف نعرف الرؤية والحلم اللي قد يكون من الشيطان؟ نعرف الرؤية بمآلها. إذا كانت عليها نور الهداية، عليها نور التوفيق، فيها شيء مما يعني يرتاح إليه المؤمن، سواء كانت في تفسير خاص له أو للأمة أو في الأحداث، وكان يعني مآلها صوابا ونتيجتها صوابا، لا تعارض كتاب الله، لا تقوم على بدعة إلى آخره، فإنها تكون صحيحة سواء كان للشخص أو للأمة. الحلم غالبا يكون هموم الإنسان تنقلب إلى أحلام ما وراءها تفسير، لكن إن فسرها قد يبتلى بها، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه أنه الرؤيا على جناح طائر، إن أولتها وقعت أو معلقة في جناح طائر، إن أولتها وقعت، بمعنى لا تعلق قلبك شيء فيكون كأنك تعلقت بغير التوكل على الله، فربما تبتلى. فلذلك الإنسان إذا رأى ما يكره، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعتبرها رؤيا ويروح يبحث عنها. إذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث على يساره، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يساره ثلاثا، وفي لفظ فليستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا، وفي لفظ فليستعيذ بالله من شرها ثلاثا، فإن هذا تضره.